بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة بهجة العباد في تفسير سورة صاد في حلقتها الأولى، مع قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: صاد والقرآن للذكر. لكن قبل الدخول في تفسير هذه الآية، نقدم لذلك بأن سورة صاد من القرآن المكي، آياتها 88 آية، هي السورة 38 في ترتيب المصحف، وهي كالمتمم لسورة الصافات التي قبلها ونزلت بعد سورة القمر. سميت بسورة صاد إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وإلى تحدي الله سبحانه للناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وسبب نزول هذه السورة كما تذكر كتب التفسير مجيء عدد من سرات قريش وكبرائهم إلى أبي طالب وهو مريض، فأخبروه أن ابن أخيه محمدا يستهزئ بآلهتهم وطلبوا منه أن يكفه عن ذلك، فبعث إليه عمه فجاءه وجلس عند الباب لعدم وجود مجلس بجانبه، أخبره بشكاية قريش وأنهم يريدون أن يكف عن سب آلهتهم، فأجابه بأنه يريد منهم كلمة واحدة لتدين لهم بها العرب ويكونون بها ملوكا في الجنة، وهي قول لا إله إلا الله. فقاموا فزعين عند ذلك وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله فواتح هذه السورة. سورة صاد لم يرد في فضلها بخصوصها حديث صحيح، وكل ما ورد فيها في فضلها بخصوصها ما بين ضعيف أو موضوع، كقولهم فيما يروونه أو يرفعونه من حديث: من قرأ سورة صاد كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود 10 حسنات، وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير. كل هذا ليس من الصحيح، بل هو من الموضوع المكذوب، وروي عن عبد الله بن المبارك أن الزنادقة قاموا بوضعها لشغل الناس بالقرآن عن غيره. لكن فضل هذه السورة كبقية سور القرآن الكريم أن في قراءتها لمن قرأها بكل حرف 10 حسنات، حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صاد، هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور كحاميم وألف لام ميم وطاصين وطاصين ميم، فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. لقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مكون ومركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، ومع هذا عجز الناس عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس. فدل هذا على أن القرآن وحي معصوم من عند الله. لقد ورد في كتاب الله تحدي قريش بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال جل من قائل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجزوا، تحداهم عن الإتيان بعشر سور من مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صاد والقرآن ذي الذكر، يقسم الله جل جلاله بالقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش. اختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى ذي الذكر، فقال بعضهم معناه أنه ذو الشرف والرفعة والمكانة والمنزلة، وقال آخرون بل معناه التذكير الذي ذكركم الله تعالى به. واختار الطبري رحمه الله أن يكون معنى قوله تعالى ذي الذكر أي ذي التذكير لكم، لأن الله أتبع ذلك بقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق. والمروي عن ابن عباس وغيره ذي الشرف ذي الشأن والمكانة، ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. لكن ما هو جواب صاد والقرآن للذكر؟ ما هو المقسم عليه؟ أقسم ربنا على ماذا؟ قالوا المقسم عليه إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقيل بل قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال قتاده بل جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. بل قال بعضهم إن جوابه ما تضمنه سياق السورة بأكملها، والله تعالى أعلى وأعلم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، القرآن ذكرى لمن يتذكر، عبرة لمن يعتبر، لكن الكافرين لم ينتفعوا به. لماذا؟ لأنهم في عزة، استكبار وحمية وأنفة، وشقاق مخالفة ومعاندة ومفارقة. فرق بين المخبتين وبين المستكبرين. خوفهم الله جل جلاله بما أهلك به الأمم المكذبة من قبلهم بسبب العزة والشقاق والمخالفة للرسل والمعاندة لهم، فقال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من أمة مكذبة، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فنادوا يعني حين جاءهم العذاب استغاثوا، جاروا إلى الله تعالى، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فنادوا ولا تحين مناص، ليس بحين مغاث، وقت النداء جاء بعد فوات الأوان. ندموا بعد فوات أوان الندم، وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم. ولا تحين مناص، نادوا حيث لا ينفعهم النداء. وقال محمد بن كعب في هذا نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، استناصوا للتوبة حيث تولت الدنيا عنهم لما رأوا العذاب. يقول قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة حيث لا تنفع التوبة وحيث لا يجدي النداء. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أو كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولا تحين مناص. النوص التأخر، البوص التقدم، هكذا يقول أهل اللغة. فقوله تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب ولا طلب نجاح أو استعتاب، مضى أوان ذلك كله. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يخبر الله تعالى عن تعجب المشركين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، كما قال في مطلع سورة: عجبا أن أحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وأيضا هنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا ما تواصى به المشركون عبر القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. غير مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وانطلق الملأ منهم، الملأ السادة الكبراء الوجهاء السراة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، استمروا على دينكم، اصبروا على آلهتكم، لا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد، إن هذا لشيء يراد، شيء يراد به الشرف عليكم والاستعلاء، وأن تكون لهم الكبرياء في الأرض والتمكين والغلبة، وأن يكون له منا أتباع، لكن لن نجيبه إلى هذا. تماما كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى، نعم، قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. سبحان الله، تشابهت قلوبهم. ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات أن ناسا من قريش اجتمعوا، فيهم أبو جهل والعاص ابن وائل وغيرهم، في نفر من مشيخة قريش، جاءوا فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فلينصفنا من محمد فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه. فبعثوا رجلا يقال له المطلب، استأذن لهم على أبي طالب، قال: هؤلاء مشيخة قريش وسراتهم، مشيخة قومك وسراتهم، يستأذنون عليه. فقال: أدخلهم. فلما دخلوا قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، مره أن يكف عن شتم آلهتنا وندعه وإله. فبعث إليه أبو طالب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك، نعم وإلهك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمي، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ فقال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب، ويملكون بها العجم، ويكونون بها ملوكا في الجنة. فقفز أبو جهل، أو قفز القوم جميعا، وقالوا: ما هي وأبيك؟ لأعطينكها وعشر أمثلة. كلمة سهلة، خذ عشر كلمات، ماذا تريد؟ قال: تقولون لا إله إلا الله. عند هذا نفروا منه وصدوا عنه، وقاموا فزعين منفضين ثيابهم، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ونزلت هذه الآيات من فواتح سورة صاد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ هذا الذي يقوله عجيب غريب على أسماعنا، ما سمعنا به من قبل، ما سمعنا به في دين قريش ولا في دين النصارى من حولنا. لو كان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصارى. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كذب. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هو الوحيد الذي اخترته السماء كي يتنزل عليه الذكر؟ قال تعالى: بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. يستبعدون تخصيص النبي محمد بإنزال القرآن عليهم بينهم، يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعض فوق بعض درجات. هذا مسلك أتباع الرسل عبر القرون، يقص القرآن علينا قصة ثمود مع نبيهم صالح. كذبت ثمود بالنذر، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ تشابهت قلوبهم، نفس الكلمة، نفس الاعتراض، نفس المنطق. ألقي عليه الذكر من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهنا في هذه الآية، لما استبعدوا أن ينزل الله القرآن على محمد من بينهم، قال تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. إنهم يقولون هذا لأنهم لم يذوقوا عذاب الله جل جلاله ونقمته، وما ينزله بالمكذبين المشاقين المعاندين المستكبرين. سيعلمون غب ما يقولون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ الله جل جلاله هو وحده الفعال لما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسى له من بعده. الفعال لما يشاء، يعطي من يشاء ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. الخلق خلقه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد الله. لأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، العزيز الذي لا يرام جنابه، الوهاب يعطي ما يريد لمن يريد. هذه الآية كقول الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أيضا كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثم قال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. ليس عندهم خزائن رحمة ربهم وليس لهم ملك السماوات والأرض. إن كان لهم ملك السماوات والأرض بحيث يكونون قادرين على ما يريدون فليرتقوا في الأسباب التي توصل إلى السماء ليقطعوا الرحمة عن رسول الله، أو ليخبروا بحقائق الأشياء ليروا في إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول أو ضده، وليفتحوا خزائن الرحمة فيفيضون منها على من يشاءون ويحرمون منها من لا يشاءون. هل لهم شيء من ذلك؟ لا ورب البيت. هم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما لا يشاقني من كان في ملكي وسلطاني، فليرتقوا في الأسباب فليصعدوا في أبواب السماء وطرقها إن كانوا يملكون من شيء وما يملكون من قطمير. لماذا قال في الأسباب؟ لماذا تعريفنا؟ قال التعريف لعهد الجنس، لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسبابا يصعد بها إليه، كما قال زهير ومن هاب أسباب المنايا ينله وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم، ما هم إلا جيش من الكفار المتحزبين على رسل الله وهو مهزوم مكسور عما قريب، فلا تبالي بما يقولون ولا تكترث بما يهزون. أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصرة الحق الباطل وخزل الحق؟ بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم. هذه الآية كقول الله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يبقى معنى الآية هؤلاء المشركون أيها الرسول الكريم لا تهتم بأمرهم، لا تكترف بجموعهم، سواء كانوا قلة أم كانوا كثرة فهم لا شيء بجانب قوة الله، بل لله إن القوة لله جميعا، مهما تحزبوا عليك فهم جند مهزومون مغلوبون. وقد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وفي الآية بشارة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. ثم قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوار. يقول تعالى مخبرا عما غبر من القرون وما المكذبين وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء. قال أولئك الأحزاب كانوا أكثر منكم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم جمعهم ولا أغنف عنهم أموالهم ولا أغنف عنهم أولادهم ولا دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، جعل علة أهلاك إهلاكهم تكذيب الرسل. فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. الله جل جلاله يقول: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، اقتربت ودنت وأزفت. ما لتلك الصيحة من فيقة، يعني من فتور ولا انقطاع، ما لها من رجوع ولا رد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. ليس لها توقف ولا انتظار ولا فتور ولا انقطاع، حتى ولو بمقدار فواق ناقة. فواق الناقة الزمن الذي يكون بين الحلبتين، أو الزمن الذي يكون فيه رجوع اللبن في الضرع بعد الحلب. والمقصود بيان أن هذه الصيحة سريعة الوقوع، وأنها لن تتأخر عن وقتها، صيحة واحدة فقط يتم بعدها كل شيء، البعث والجزاء، وهي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطولها. فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع، إلا من استثنى الله عز وجل. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الكتاب أو النصيب، أي عجل لنا نصيبنا من الكتاب، أو عجل لنا حظنا وما كتبته لنا. الله سألوا، ابن عباس يقول سألوا تعجيل العذاب، وزاد قتادة فقال كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة ليلقوا ذلك في الدنيا، وقولهم هذا خرج مخرج التكذيب والاستبعاد. يبقى أهل التأويل وأهل التفسير اختلفوا في مراد المشركين بمسألتهم تعجيل القط. فبعضهم يقول سألوا ربهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أعده لهم في الآخرة في الدنيا كالآية: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال آخرون بل سألوا تعجيل نصيبهم ومنازلهم من الجنة حتى يروها فيعلموا حقيقة ما يعلمهم به محمد فيؤمنوا به ويصدقوه. وابن جرير قال جمع بين القولين فقال: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أمره الله جل جلاله بالصبر على ما يقولون، وأن يذكر في الكتاب عبده ونبيه داود ذا الأيد، القوة في العلم والعمل، القوة في طاعة الله عز وجل. ونبي أخبر عنه فقال إنه كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إنه كان أوابا رجاع إلى الله في جميع أموره وشؤونه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من بهجة العباد في تفسير سورة صاد.